شجر. غرز الولد السكين في لحاء الشجرة فسمع الصرخة تدوي في الفضاء الشاسع. ما هذا؟ لماذا كلما حفرت السكين في اللحاء أسمع هذا الصراخ المفزع؟ ألا تدرك جنايتك بعد يا ولد؟ جناية؟ هل ارتكبت اسما أيتها الشجرة؟ لأني أريد أن أسجل اسمي للتاريخ على جذع كلمتين. أتسمح لأحد بأن يسجل اسمه بالقلم على جلدك؟ لا طبعا. ما بالك لو أراد أن يسجله بنصل حاد كالذي في يدك؟ ولكني أرى الكثير من القلوب والسهام المرسومة على أنحاء شتى من جذعك. لقد نالوا جزاءهم هؤلاء المجانين، فأضرب في الأرض لترى عاقبة ما اقترفوا. وإنني لأعجب لبني البشر الذي لا أبخل عليهم بالظل والثمر حين تطاوعهم قلوبهم على تشويه جسد الجميل. أنا الشجرة أصل الخير والعطاء، ولغتكم تقول كل ما كان على ساق من نبات الأرض شجرة. فانظر فضل هذا النبات على بني جنسك، لولانا ما وجدت ما تطعمه، ولولانا لصارت الأرض بقعة مجهولة مهجورة لا خير فيها. فالأرض تسمى الشجيراء إذا قصر نباتها، وتقول شجر القوام، أي إذا اختلف الأمر فيما بينهما. وربما جاء المعنى من الصراع على الكلى، وهو كما تعلم نبات الأرض، والمشاجرة هي المنازعة. إذن أنت تبتئين المشاجرة معي يا شجرة. أنا أدافع عن حقي في الوجود الجميل، سأناهض كل من يشوه جمالك يا شجرتي.